وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج حائط القدس، حائط القدس يعني حائط الجنة، لا يلج حائط القدس مدمن خمر، ولا الحاق لوالديه ولا المنان. حديث الآخر: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا حاق ولا منان. هذه كلها أحاديث تدلك على أن شرط دخول الجنة إيه؟ بر الوالدين. اثنين: رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وقال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. قال: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. كلما رضيا عنك رضي الله عنك، واذا سخط عليك سخط الله عليك. انظر الى الامر من الله عز وجل بقوله: واخفض لهما جناح الذل. يعني الشيخ بيشتمني ماشي، بيضربني ماشي، عايز فلوسي برضو ماشي. صح الحديث: انت ومالك لابيك. الشيخ الالباني صححه في صحيح الترغيب والترهيب: انت ومالك لابيك. الكلام ده كله واخد بالك، هنقول دلوقتي فيه كيف تبر والديك. شريطة الا يأمراك بحرام. يبقى لما يقول لك ما تصليش اطيعه، ايه الذي لا طاعة لمخلوق في معصية خالق؟ احلق لحيتك اطيعه؟ لا، بس ايه، مش احلق لحيتك ما طيعوش واشتمه. مش باللين يا ابني، بالاكرام. احلق لحيتك ابوس ايده وابوس راسه واديله 100 جنيه وابوس رجله واقول له سامحني، ما اقدرش، بحبك لكن ربنا قال لي احبك وما سمعت كلامك في الحته دي. مش انت بتحب ربنا؟ تقول له كده، مش انت بتحب ربنا؟ ربنا قال: وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يقول لك: يا ابني انا امرتك بشرك، انا خايف عليك، ما تبهدلش نفسك، ما تضيعناش. تقول له: ما هو طاعة غير الله في معصية الله جعلتك اله مع الله، زي ما ربنا يؤمر انت بتؤمر، فهو ده عين الشرك. ما امرتكش بشرك، انا بس خايف عليك. قل له: ابوس رجلك، ابوس ايدك، امرني، اقلع هدومي، اعمل اللي انت تؤمر عليه. ايه الذي؟ لان انا خايف عليك انك تأمرني بمعصية ربنا يدخلك النار. انا عايزك تدخل الجنة، مش باللين، بالاكرام. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الذل يعني ابقى ليهم ذليل. الذل ليهم. بر الوالدين مقدم على الجهاد. مقدم عليه الدليل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قل لي: مش مش مش مش واضحة برضه، أقول أوضح حالك أكثر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. خلي بالكم الحديث ده خطير جدا ليكم يا شباب، لان بعض الاحيان الانسان يفعل بعض الطاعات هوى هوى. انت عايز ايه؟ الجنة. طريقها منين؟ ايا كان طريقها يبقى انت فيه، صح ولا لا؟ مش شرط اللي يجي عليه الهجرة على مساكك. قال له يا رسول الله ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغي الاجر من الله. قال له انت عايز الاجر؟ قال له قال له روح اخدم ابوكم. عايز الاجر؟ روح اخدمهم. لا في حديث اصرح من كده. جاء رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احين والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. خد كمان. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت ابايعك على الهجرة وتركت ابوي يبكيان. قال ارجع اليهما فاضحكما كما ابكيتهما. جاء رجل يستأذنه في الجهاد قال احين والداك؟ قال ففيهما فجاهد. قال طلحة بن معاوية السلمي اتيت النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني اريد الجهاد في سبيل الله. قال امك حية؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الزم رجلها فثم الجنة. الزم رجلها فايه ثم هناك الجنة. الجنة فين؟ تحت رجليها. الزم رجلها فثم الجنة. يبقى القضية مش الهوى، مش اللي يجي على مزاجك، مش اللي يوافق هواك، لا اللي يرضي، اللي يرضي الله عز وجل. عشان كده كانت وصية النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بتختلف من رجل الى رجل. رجل يقول له اوصني يقول له لا تغضب، والتاني يقول له اتق الله حيثما كنت، والثالث والرابع مش شرط ان يتفق كل واحد ينفع له اللي يناسبه. فعشان كده بنقول ان الاحاديث دي مش بتلغي الجهاد، لا ما بتلغوش، ولكن بتدلك الخير يبدأ منين. لانك اذا جاهدت نفسك، لان بر الوالدين صاحب، جاهدت نفسك في بر والديك فانك حين ذاك ستستطيع ان تنتصر على نفسك في مواطن اخر، في مواطن اخر. فلذلك انظر الى بر الوالدين. معاوية بن جاهمة، ان جاهمة والده جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اردت ان اغزو وقد جئت استشيرك. قال هل لك من ام؟ قال نعم. قال فالزمها فان الجنة عند رجلها. ان الجنة عند رجلها تقييد كل ما سبق ان الاذن من الام والاب في قضية الجهاد. عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك احد باليمن؟ قال ابواي. قال هذه لك؟ قال لا. قال ارجع اليهما فاستأذنهما فان اذنا لك فجاهد والا فبرهما. الحديث في رواية الغليل الشيخ الالباني صححه وعلق عليه 1199 91 عشان ترجع اليه في رواية الغليل. نعم انتبه الى هذا. فبر الوالدين مقدم على الجهاد ولا يكون الا باذنهما، الا اذا هاجم العدو ديار الاسلام اذن للرجل ان يخرج، وذلك لدفع الصائد في جهاد الدفع وليس في جهاد الطلب. فالمرأة تسخر بغير اذن زوجها، والعبد بغير اذن سيده، والرجل بغير اذن ابيه وامه لما يحصل انه يكبس عليك في بلدك وبيتك. الشاهد بر الوالدين من اعظم الاعمال الصالحة التي يتوسل بها الى الله. قصة ثلاثة نفر، بينما ثلاثة نفر يمشون اخذهم المطر فاووا الى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة فادعوا بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار ارعى عليهم. كان لي اب وام وزوجة واولاد ارعى عليهم، بخرج ارعى الغنم وانفق عليهم، فاذا ارحت عليهم الرواح اللي هو العودة في المغرب حلبت، فبودأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، واني نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى امسيت فوجدتهما قد ناما. الام مين؟ ولا زوجته ولاده؟ فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت احلب. عمال جاهد عشان اعديها مش عارف اعديها. اللي بيجيب كيس فاكهة ويخبيه عشان ما يوريهش لابوه امه، اللي يجيب هديه لمراته امه وابوه ساكنين في الدور الارضي وزوجته واولاده في الدور الثاني يقول لها اعملي سبت عشان تنزلهولي ادهولك وادخل عليهم فاضي. سيفك سيفك الملك سيفك. الراجل ما كانش يسي حد قبل امه لا مين يعمل ايه. قال فحلفت كما كنت احلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما من نومهما واكره ان اسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فاستيقظا وشرب. هو ده سبيل تفريج الهم تفريج الكروب بر الوالدين. سبب تفريج الكروب سبيل تتوسل به الى الله بر الوالدين. عشان كده من علامات الساعة ان يكرم الرجل زوجته ويهين امه. مأساة مأساة. النهاردة المقايسة بين الزوجة والام الزوجة والام وسبب ذلك انا قلت سببين في الاول وما كملتش ولكن من اسباب ذلك الخطيرة الاعلام الاعلام والغزو الفكري. لما يعملوا له فيلم حماسي قنبلة ذرية بيخلي الزوجة تدخل وهي عارفة ان لها حما. الحما دي ايه؟ عدو عدو لدود. كان احد الاخوة امبارح بيقول لي يجب على زوجتي خدمة امي. قلت له لا ما يجبش وانت تأمرها ولا يلزمها ايضا مش مشكلة لكن لو هي بنت ناس بنت اصول اخت محترمة ما تحتاجش انك تقول لها اخدمي امي ما تحتاجش لا ما تحتاجش لا لانها متربية ببيت عارف بر الوالدين وعارفة تبقى هي لو انسانة محترمة وبنت اصول وبنت ناس تبقى فاهمة ان انت سبب الخير اللي هي فيه ده امك اللي جابتك ليها امك اللي ربتك ليها امك اللي كبرتك ليها. يبقى امك عندها صحبة فضل عليها يبقى ما تحتاجش ان حد يقول لها اكرميها هي بتكرمها لان امك اكرمتها بيك. وصلت هي دي الانسان هي دي الزوجة. لكن لما تشوفها هي ما بتبرش والدتك يبقى في حاجة غلط ما احسنتش الاختيار. لكن المشكلة ان انت مش ابن اصول انت ما بتبرش امك ازاي تطلب من زوجتك تبرها ازاي تلزمها بخدمتها وانت بترجع تقولها اوف مالك كنت عند امي خلاص اما بروح باقي خلاص امك انظر الى الرجل وقف على دماغه بامه وفيده المي ولاده بيعملوا ايه يتضاغون عند قدمي بيتمرغوا على رجلي اسقينا يا ابي اسقينا يا ابي نشرب يا ابي وهو مستني ابوه وامه يصحوا يسقيهم الاول يسقيهم الاول. يا حد مش عاجبه الكلام صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مش شرط يعجبك ما يلزمنيش انا مش واجب عليا اقول اللي يعجبك انا بقول اللي يرضي مين اللي يرضي ربنا يعجبك وما يعجبكش ده موضوعك بقى مش مشكلتي انا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايها الاخوه ان هذه القضيه برضو هذا اصل من الاصول اللي هتكتبه عندك ان رضا الوالدين مقدم على رضا الزوجه. رضا الوالدين مقدم على ايه؟ رضا الزوجه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احق الناس ببرد الرجل امه واحق الناس ببرد المراه زوجها. شوف شوف طاعه الوالدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تحت امراه احبها وكان عمر يكرهها فقال لي عمر طلقها فابيت فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها. هنقع هنا بقى في مشكلة. القضية هنا لما اجي اتزوج لازم باخد ابويا وامي ولا ما باخدهمش؟ قول لي ما باخدهمش طبعا. لا تاخدهم يلزم هم اكثر خبرة منك. ولكن المشكلة النهاردة ان الاب والام لما تاخدهم هم اكثر خبره منك. انا ما قلت لكم قبل كده في موضوع الشباب والزواج بين الوهم والحقيقه، كان في موضوع بعنوان كيف تختار شريكه الحياه، قلت فيه ان القضيه مش الجمال بس، فكل البيوت التي بنيت على الجمال انهدمت، كل البيوت التي بنيت على الحب فسدت. ومنكم ناس تعترف بكده صح؟ البيوت اللي بنيت على الحب يجي لك بعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ويقول لك ايه؟ مات. فين الحب؟ يقول مات، مات الحب خلاص، انتهت القضية. عشان كده عمر بن الخطاب اراد عبد الله بن عمر ان يطلق زوجته، عمر قال له لا تطلقها. قال لماذا تريد ان تطلقها؟ قال اني لا احبها. قال له عمر يا بني وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ فاين الرعاية والتذمم؟ اين الرعاية والايه والتذمم؟ شوف عمر فاهم، فاهم القضية. ما بيحبش واحدة يقول له طلعها، ويجي يطلع تاني يقول له لا ايه ما طلعش، القضية دين. لكن المشكلة النهاردة لما يبقى ابوك وامك الغزو الفكري خلهم يكرهوا صورة الدين، فلما تيجي تتزوج امرأة منقبة يقول لك منقبة لا، عشان مش هتقعد معانا في كل يوم جمعة، بتقعدوا خلصبيطة سلطة، ان الرجال والنساء مع بعض واكل وشرب وضحك وتهريج، واخوك يقابل زوجة اخوه سلام ها ها ها ها وكده عادي برضو زباد، اقصد سلطة يعني. فالسيد لما ابوك امك يرفضوا دي لا، هنا لا بقى. يبقى القضية ان تبحث عن ذات الدين. بس مش معنى كده هي دي عجبكو عجبكو مش عايزكو وانا راجل اعرف اجيبها بنفسي، لا مش كده برضه، لا لا مش كده خالص، لازم. وهم مش هيوصلوا انهم يرفضوا منقبة الا من سوء تصرفك معهم. لو انت في بداية التزام، احد الاخوة فرحني جدا بنظريتي او بكلامي النظري لما طبقه عمليا، اني بقول لما تلتزم اوعى تلتزم لوحدك، وانت طالع خد مراتك في ايدك في الالتزام، تطلع معك ايه درجة درجة، والا لو سبتها وطلعت هتكتفك، هتشدك، هتخنقك، هتبقى عقبة بينك وبين ربنا. لما تاخدها في ايدك خطوة خطوة، كل ما تلتزم خطوة هي تلتزم معاك تلتزم معاك تلتزم معاك، تبقى ظهرك تسندك تساعدك. لكن لو سبتها ايه اللي يحصل؟ هتجرك لتحت. كذلك ابوك وامك لما تلتزم من اول يوم تلتزم تبدأ فيه تحبهم زيادة. الكلام ده قلته مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وخمستاشر خمسة وستين، دي المرة رقم 67 والله اعلم يعني. ها اقول انك يوم ما تلتزم ترجع، لو حصل يعني انك يوم ما تلتزم ترجع تبوس ايده ورجله وتجيب له هدية. قلت لكم قبل كده انك تبقى قاعد كده على السفرة ولا على الارض بتاكله، ما ينفع برضو ان الفرشة في الارض اسمها سفرة، ها قاعدين بتاكله وعينك على والدك، ها بيبص كده جري على المطبخ تجيب ازازة الملح الملاحة تديها له، تقطع حتة لحمة من بتاعتك وتحطها له قدامه من غير ما ياخد، قدام الملعقة بتاع الرز في وسط الرز معاه، ها عينك عليه، قام يغسل ايديه وراه بالفوطه، بيلبس جزمه تحت رجليه، جاي من السوق جري تاخد منه الشنطه تقلعه الجزمه تكويله بدلته، امك تروح تغير انبوبه البوتاجاز، تكنس البيت، تنظف الصالون، تروح تجيب الخضار، تساعدها في مسح الشقه. ليه لا؟ ايه المانع؟ ايه المانع انك تمسك مكنسه الكهرباء وتلف في الشقه لفتين؟ ايه ده ايه ده ايه اللي جراله ده في ايه؟ تقول لهم ربنا امرني بكده، بحبكم اعمل ايه؟ ساعتها يحبوا الالتزام ولا لا؟ يحبوه ويحبوا الدين ويساعدوك عليه. فلما تقول منقبة يقوموا يقولوا ايه؟ ده هتبقى زيه كده مطيعة ومؤدبة، هاتها يا ابني منقبة، احنا بنحب الدين، ما احنا برضو مسلمين. طبعا ده انتوا ده انتوا ده انتوا من احسن المسلمين ان شاء الله، ربنا يرزقنا وياكم حسن الخاتمة. لكن لما تدخل بقى تلاقيهم قاعدين قدام التلفزيون فسق فجور، مش هبطلوا القرف اللي انتوا قاعدين فيه. لا تبقى ايه اللي تقدم؟ لا تبقى ايه اللي تقدم؟ تبقى كده سفاهة بقى، ما يبقاش ده دين، ما يبقاش شرع، لا لازم ساعتها تنضبط صح. نعم إخوتي، انتبهوا إلى هذه، أن الإنسان طاعة الوالدين مقدمة على طاعة الزوجة، ورضا الوالدين مقدم على رضا الزوجة، طاعة الزوجة. الأمور اتقلبت بقى، معلش. ما هو واحد بيقول لي طاعة الزوجة وجبة، قلت له وجبة رئيسية. وجبة دسمة. الشاهد ان في قضية اختيار الزوجة الاب والام عندهم خبرة. القضية مش قضية الجمال ولا الحب ولا الشهادة، بل هتزعلوا مني. الحمد لله احنا معناش نساء النهاردة، الحمد لله، عاد يتكلم براحته بقى. ولا قضية طلب العلم، ولا قضية ايه، ولا قضية طلب العلم. اخي دور على، انا عايز اخت طالبة علم. طالبة علم هتعمل بها ايه؟ طالبة علم هتعملوا ايه؟ هتقعدوا تتخانقوا كل يوم والتاني عشان مسائل، كل يوم مسألة تقعدوا تتنافسوا فيها. الرسول بيقول ايه؟ ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، من صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها دخلت جنة ربها. ايه لما تيجي تقول لك عايز اتعلم عقيدة وعايز ادرس فقه على المذاهب الاربعة ولازم ادرس المصطلح ولازم ادرس الاصول، طيب انت بقى بنت تيمية خلاص. نعم قد يصلح بعض هؤلاء لبعض الناس، لكن ليس لكل الناس. لما يبقى واحد داعية ومحتاج امرأة تحقق وراه الكلام اللي هو بيقوله قبل وتساعده فيه وتعينه عليه وإلى آخره، هو مش عايز زوجة بقى، عايز سكرتيرة تنفع. لكن انا لما ببقى محتاج زوجة تقعد في البيت اللي هي صلت خمسها وايه وصامت سهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربيها. اذا كان لها جهد بقى في قراءة القرآن وحفظه، في تعلم الاحكام الفقهية عشان تربي ولادها، في دراسة العقائد في البيت الكلام ده وبمساعدة زوجها. لكن الوضع عند الاخوات مختلف، عايز ينضبط، وانا ما اقدرش اقول الكلام ده للاخوات على فكرة يعني. ها فالشاهد ان لانهن بين الافراط والتفريط ناقصات، ناقصات عقل ودين. يا كده كل يوم في درسه وكتب ومناظراته وخناق ودماغ راجل، واما نفيس خالص، انا موريس الى المطبخ والعياش. لا، فين الوسط؟ فين الوسط الذي يجمع بين امرين ان تقر في بيت زوجها؟ الشاهد هنا واطاعت زوجها، واطاعت زوجها، فهي التي تطيع ولست الذي يطيع. فقضية اختيار الزوجة تكون محل الاختيار الخبرة بتاع الاب والام. لما تاخد ابوك وامك معاك، امك هتقعد مع امها وتدخل، هتعدي امك كده، عارف انا، ها، هتبص على المطبخ كده بطرف عينها تشوفهم عاملين ايه، وتبص هم حاطين الجزم فين، وتبص كده في اخواتها لابسين ايه ومسرحين شعرهم ولا لا. امك، ها، وابوك لما يقعد مع ابوها يشوف ابوها راجل البيت ولا في حد تاني. ايوه، وهي ابوك قاعد شايف الوضع وعينه على الصور المتعلقة والايات المبروزة وتصرفات الوالد. براتش هي ولد لها معنى عند ابوك، ها، الراجل ده ايه في البيت. فيبقى فاهم البنت متربية ازاي، ابوك وامك لما يقعدوا هيبقوا هم فاهمين. انت بتبص بقى عليه على الحته بتاعتك. ايوه، انت بتبص على الزوجه، انت بتنظر لشكلها لكلامها لحيائها، ده موضوع تاني اقوله لكم بعدين. لكن الشاهد ان وجود الاب والام ضروري، ضروري في الاختيار، بشرط الا يكون للدين عداء. فهمت دي؟ ان ما يبقاش امك وابوك واخدين الدين ايه عادوا، لا ده بقى خصم، يبقى لا. في الحالة دي لازم الاول امهد لهم، بس برضو لا اتزوج الا برضاه. الا بايه؟ برضاه. الشاهد انك ينبغي ان تكونها، ان يكون هذا. لما يقول لك بقى طلقها، معلش احنا كتير نقول اذا كان ابوك زي عمر طلقها، ملهم محدث، ولكن مش شرط ان يبقى زي عمر ملهم محدث، وانما يكون عنده انصاف. يكون عنده ايه؟ انصاف. ابراهيم عليه السلام لما اتى اسماعيل عليه السلام وقال له غير عتبة دارك ليه؟ لما سألها كيف حالك مع زوجك قالت ضيق العيش، سكت الضنك. قال له ايه؟ غير عتبة دارك، طلعها. يبقى الكلام ده فيه ايه؟ فيه انصاف، فيه انصاف. فلذلك يطلق. لكن لما ممكن يقول لك طلقها ليه؟ يقول لك ديك ليل ونهار قاعد اصلي. طب ما تصلي، ايه المشكلة يعني؟ لا لا لا، دي بتنكد علينا. تيجي تقعد لوحديها في اوضه وتقفل على نفسها، عايزين واحده تقعد مع اخواتك. يبقى مفيش هنا ايه؟ لا مفيش انصاف. يبقى ارضيه من وجه اخر، اديله 500 جنيه ويسكت. ايوه اتصرف، ارضيه من اي وجه اخر، وامسك علي زوجتي الصالحه. اللهم اصلح نساء المسلمين يا رب. مقصود اسمع بقى الحديث الخطير جدا جدا جدا جدا، عن ابي الدرداء ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لي امرأة وان امي تأمرني بطلاقها، فقال سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنة، فان شئت فاضع ذلك الباب او احفظه. قال له الوالدين دول الباب الوسطاني بتاع الجنة، يتضيعه يتحفظه. اسمع كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ بن جبل قال امرني اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال لا تشرك بالله شيئا، وان قتلت وان حرقت، ولا تعقن والديك، وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك. شوف برضو بر الوالدين بعد التوحيد، لا تشركن بالله شيئا، وان قتلت وان حرقت، ولا تعقن والديك، وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك. ايضا من العناصر المهمة في هذا الموضوع ان دعوة الوالدين مستجابة، دعوة الوالد مستجابة. وخلي بالك قبل ما انسى، لما تبقى دعوة الوالد مستجابة ودعوة المظلوم مستجابة، فكيف لما يبقى والد مظلوم او والدة مظلومة وتدعي عليك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. حديث صحيح الجامع 3028. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. طولنا عليكم، لكن المهم كيف تبر والديك؟ وإن كان هقول لك بس صلي صلى الله عليه وسلم. شروط البر ثلاثة، شروط البر ثلاثة. الأول أن يؤثر الولد رضا والديه على رضا نفسه وزوجته وأولاده والناس أجمعين. شرط أنك تبقى بار أن تؤثر رضاهما على رضا الناس أجمعين، حتى على رضا نفسك. يبقى لما يقول لك اعمل دي وانت ماليش مزاج تعملها، تعملها. اعمل دي وزوجتك تقول لك ما تعملهاش، لو عملتها طلقني، تعملها وطلقها. ايوه ده شرط، تاخدها وانت تاخد الجنة، مش موضع تهريج. نعم انك ينبغي ان تؤثر رضا والديك على رضا الناس اجمعين. اول حاجة ان تؤثر رضاهما على رضا نفسك ورضا زوجتك ورضا اولادك ورضا الناس اجمعين. اثنين ان تطيعهما في كل الاوامر ما لم يأمر بمعصية. ثلاثة ان تقدم لهما كل ما يحتاجان وان لم يطلبا. ثاني من الاول الايثار، اثنين الطاعة، ثلاثة الاحسان. الايثار انك انت بيتك محتاج انك تغير الثلاجة، وامك مسكينة بتغسل لاخواتك الصغيرين محتاجة غسالة في الاوتوماتيك تريحها، اعمل ايه؟ اجيب لها الغسالة وزوجتي لا. ياه ياه لما تسمع مشاكل النهاردة تزعل تحزن، تعرف ان مؤتمر السكان جاب نتيجة لما يقول لك زوجتي عندنا غسالة فول اوتوماتيك وزوجتي مش عايز امي تغسل فيها. ياد انت ومالك لابيك، دي فلوسك وشقتك ونفسك يبقوا لمين؟ لامك. انت ما تعرفش ان الاب لما يقتل ابنه معلش دي في قتل الخطأ. شفت بقى؟ يعني انت دمك عند ابوك هدر، بس انا خايف احسن حد يقتل ابنه ولا عنه. نعم صلى على الرسول صلي عليه الصلاة والسلام الايسار. قل لي امي عندها 72 سنة وبتحب الذهب، كل ما اجيب لزوجتي تقول لي هات لي. تجيب لها 72 سنة يا عم الشيخ هتعمل ايه بالذهب؟ انت مالك؟ ادم هي بتحب كده تجيب لها وتديها وتكرمها وتكرمها. ليه لا؟ مفيش مشكلة خالص، تعطيه وترضيه. والدي عنده الهدوم الدولاب هيقع ويقول لي برضه هات لي، هو ما حدش بيلبس بدله خلاص ويقول عايز بدله جديده، هات له بدله جديده. اي تؤثر كل ما يطلبها. شفت الرجل عمل ايه؟ اللي اولاده كانوا ايه؟ يتضاغون تحت قدمي وهو ما يسقيش حد، ما يسقيش حد قبله. لازم الايثار. اثنين الطاعه. اعمل معلش هقيد كل اللي سبق، بس القيد ده برضو بقوله مع الاحتياط في حدود الطاقة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس ايه؟ مش كل حاجة تقول ما انا ما اقدرش على دي، لا مش وسعي، لا الله اعلم بوسعك، تراعي ربنا في دي. انت بقى الطاعة في كل امر، في كل امر، ودائما مشورتهما خير، دائما مشورتهما خير. ثلاثة ان تقدم لهما كل ما تلحظ انهما يرغبان فيه من غير ان يطلبا. الرابع ان يكون ذلك عن طيب نفس وسرور وباخلاص مع الاعتراف بالتقصير ولو بذلت دمك ومالك. بعد ما تقدم كل ده وبمنتهى الاخلاص والسرور والشعور برضا رب بطلب الرضا سبحانه وتعالى، ابدأ اعترف ايضا انك مقصر في حقهم، في حق الاثنين. نعم انك ينبغي الا تنسى ذلك ابدا، بل تستمر عليه ما حييت وانت معترف بالتقصير، لان فضل الوالدين عظيم، فضل الوالدين عظيم، فضل الوالدين عظيم. ان اشكر لي ولوالديك، فاذا قمت بهذه الثلاثة فرضي عنك رضي الله عنك، وان سخط عليك سخط الله عليك. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا رضاه، نسأل الله جل جلاله ان يبلغنا رضاه. بر الوالدين بعد الموت، لان الكل بيسأل عليه، في احاديث موقوفة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا خرج الى مكة كان له حمار يتروح عليه اذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. الراحلة اللي هي الجمل البعير، وعليه رحل. انتوا عارفين الجمل بيعمل ايه؟ بيحدفه الدم ورا. فكان لما يمل من ركوب الراحلة كان عنده حمار ينزل يركب الحمار، وعنده عمامة بيربط بها رأسه. فبينما هو على ذلك الحمار اذ مر به اعرابي، فقال عبد الله بن عمر للاعرابي: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فنزل عن الحمار فاعطاه اياه وقال: اركب هذا. وخلع العمامة فاعطاها له وقال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض اصحابه: غفر الله لك، هذا اعرابي تعطيه حمارا كنت تروح عليه وعمامة تشد بها رأسك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه بعد موته، ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي، وان اباه كان صديقا لعمر رضي الله عنهم. قال له اصل ابوه كان صاحب ابويا، فانا اكرمه عشان خاطر ابويا. النهارده افاجئ ان واحد ما يعرفش عمامه، اخواله، عماته، لا ده انت مفروض تدور على مين؟ على اصحاب ابوك. وخلي بالك ان من القضايا المهمة جدا في بر الوالدين انك تحب لهم انهم يدخلوا الجنة. فالبنات تسجد وتبكي وتدعو ان ربنا يهدي ابوك وامك للتوحيد، وان يتوفاهم وان يتوفاهما على التوحيد، وان يرزقهما الالتزام، وان يحبهما ويرزقهما حبه. الاخلاص في الدعاء ده سبب هدايته، وانك انت ما تلاقيش مناسبة لك الا وتدعوهم لهذا، تدعوهم لهذا. مش شرط كل يوم تشوف وش ابوك تقول له يا سلام لو تلتحي يا ابني اصبر شوي، ايه ده يلاوي، هات له مصحف جميل وكبير كده بحيث يقرا فيه مرتاح، وتاني يوم هات له ايه حامل للمصحف، وتالت يوم هات له نظارة قراية من نوع غالي محترم. قول له يا سلام والله لولا التصوير حرام كنت تاخد لك صورة، وانت بالمنظر الجميل ده قدامك الحامل والمصحف واحد كده بتقرا مش منك. نعم تقول والله لو بايدي اخليك يعني سيد الدنيا دي كلها. ايوه الاذى معلش، عارف احد الناس الكبار ابنه يقول له حرام حلال حرام حلال لحد ما طردوا من البيت، رحت معاه ايه المشكله يا عم الحاج، اقبلت عليه سلام عليكم ازيك يا والدي ازيك يا عم الحاج عامل ايه حضرتك طيب ربنا يبارك فيك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله يا ابني ما طيب اهو. فقال لي الواد انا في الشغل مدير في 60 عامل وموظف ينفقوني، اجي في البيت الواد عايز يمشي كلامه عليا معاه حق صح ولا لا؟ في 60 موظف بينفقوه. انت بوف مش 60 موظف، النهارده مصر 60 مليون، ال 60 مليون بينفقوا بعض كله. نعم في مليون واحد بينفقوا والدك، وانت تيجي عايز تخبطها له في وشه كده؟ لا محتاجه ايه؟ محتاجه ليه؟ محتاجه رفق، محتاجه احسان، لازم تكلمه وبالحق بدون ما تكذب ولا تنافق. هتلاقي فيه جوانب طيبه تقدر تثني عليه بيها، الشاهد انك انت ساعتها هيحبك وحرصك على هدايته وهدايه امك شيء طيب. يعني لما تبقى امك مثلا مديره التعليم ولا مفتشه في وزاره التربيه والتعليم ولا مدرسه حتى، ها سنين طوال ربت اجيال، ده مش حته تذكر لها ويثنى بها عليها؟ نعم في امهات كتير كتير جدا من النوع ده، من النوع ده اللي هم ربت اجيال اجيال، علمتهم القرايه والكتابه يا اخي. جزاك الله خيرا والله، ربت اجيال، ربنا يرفع قدرك في الاخره. ايه المانع ولا انظر بس لقضيه انها لسه لابسه اشار عايزها تلبس خمار او نقاب، يبقى الامور محتاجه انك تدخل مدخل صح، تدخل مدخل صح مش نفاق، وانما بالتودد والاحسان. الشاهد ان من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي برده قال قدمت المدينه فاتاني عبد الله بن عمر فقال اتدري لما اتيتك؟ قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه من بعده. والحديث صحيح ترغيب والترهيب برضه، من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه بعده، وانه كان بين ابي عمر وبين ابيك اخاء وود فاحببت ان اصل ذاك. تبدا تعرف اصحاب ابوك وتكرمهم وتدعوهم، واحيانا اصحاب ابوك دول ينفعوك ابوك حي انك تعمل منهم ابو طالب. فاهمين ولا ترجم؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الناس كلهم واقفين ضده كان ابو طالب ايه واقف معاه، وان كان ابو طالب على الشرك فكذلك ممكن يبقى أصحاب أبوك برضو مش ملتزمين، لكن تقدر تحيد واحد منهم بحيث يقف معاك لما يبقى ليك حاجة عند أبيك ينصرك عند أبيك. ماشي؟ فالشاهد أنك ينبغي أن تصل أهل ود أبيك. بقي العنصر الأخير أن البر والعقوق جزاؤه معجل في الدنيا قبل الآخرة. أن البر والعقوق جزاؤه معجل في الدنيا قبل الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، لما تبر والدك والدتك أولادك يحسنوا إليك، ولما أنت تعف عن نساء المسلمين يعف الله نساءك ويحفظهم من بعدك. دين دين سلف دين، زي ما تعمل هيتعمل فيك مع والدك والدتك ومع النساء. هتعاكس هيتعاكسوا، هتكلم هيكلموا، هتؤذي هيؤذوا، هتزني هيزنوا. انتبه، احفظ نفسك، فهذا جزاؤه معدل في الدنيا في بر الوالدين. والقصص في ذلك كثيرة، ولكني اكتفي على هذا. وان شاء الله اسئلتكم جميعها محل نظر، اسأل الله ان ييسر الاجابة عليها. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.